يعني اتخذ الحقن هذا أو استحل بما يصل. إذا كل ذلك بشريطة أن يصل يصل. قال طبعا الحقن حتى عند المتقدمين يقول لو غلب ظنه أنه إذا احتقن وصل هذا الدواء للمعدة فيصل. وغالبا ما يصل، لكن يقول إيش أن يعني عنده علم. أما إذا لم يعلم فالأصل ما نصل، وليس الدور ليس نافذ من المعدة سيصل. قال واستحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. وقلنا الحلق ليس مفطرا، ليس مفطرا العبرة بما وصل إلى حلقه ومنه إلى المريء أو المعدة. أما إذا وصل إلى الحلق ثم رده ولمسه إلى المعدة فلا يفطر. هذا الذي يعني الراجح كلام أهل العلم وهو كبير الشيخ الإسلام في وغيره سيأتي إن شاء الله. قال بما يعلم وصول إلى حلقه. وذكر كيف يحس الإنسان الحق، يكون ثم أوصاف حسية يستطيع أن يحكم أنه وصل إلى الحق ولا يقل رطوبته أو حدته من كحل أو صدر أو قطور أو قطور أو ضرور أو إثم كثير إلى آخره. قال لأن العين ما منفذ، لأن العين ما منفذ أو منفذ. الصحيح أن العين ليس منفذ، لا تصل نافلة ولا منفذا إلى المعدة، لا من قريب ولا معدة. لكن الفقهاء تحرزوا احتياطا للصوم، كل ما يخشى عليه نفس الصوم فأخذوا الحرز واحتاطوا احتياطا حتى العين أخذوها من النوافذ وإن لم تكن معتادة. قالوا العين تدمع والدمع يخرج من أنبوب، وهو حال هذه سو هذا الأنبوب يمتص الكحل والصدر والضروع والشن هذه إذا نظن. فإذا علم أنه وصل إلى معدته وإن لم يكن لم تكن العين نافلة، نقول العين لا ليست نافلة، لا وصل ولا عرف ما قضى ليست نافلة، تخرج وتبرز لا يعني تمص شيئا من هذه السوائل، ما هيك أن تأكل أو تمص شيئا من الكحول الكحل. قال من كحل تعرفونه أو صبر، الصبر هو نفس مر يعصر ويأخذ ماءه ويوضع على العين. بعض الأمراض تحتاج إلى من دوائها الصبر. هل كلها من أدوية العين؟ يقول كلها ويحرم فيها كل ما من شأنه دواء في العين، دواء في العين تعلم أنه أن العين نافذة وبها يفسد الصوم. نقول العين ليست نافذة، ضع ما تشاء من كحل أو صدر سياسي أو قطور. قطور أعم هي قطرة، وكل ما يفطر الإنسان في فمه في أذنه في حليله في لبنه يسمى قطور تقطع. وقال من وضع قطور علاجا أو ماء أو شيئا هذا أو ملينا أو دونا في عيبه فهو مفسد لصومه. لما سيكون لأن العين إلى آخره من الفطر الصحيح ليست نافلة. قال أو قطور أو ضرور. ضرور شيء يسحق من الأدوية مثل الكلس الحجر وبعض النباتات اللي أكثر تطحن وتضعف تنضعف هذا العين أشبه ما تكون بالإثم مثلا وتنظر وتضرب العين. قال كل هذا يفسد الصوم. أو إثم، وكلهم يعرفون الإثم حذر يطحن ويضع العين وله أصابه. قال أو إثم كثير، فإن هذا الإثم أو التطور أو الضرور أو الكحل أو الصدق قليل كثير أو يسير مقيد أو لم يكن مقيد لا يعرف هذا العبرة بلغمه تدخل أو وقع العين فهو مقيد فسد صومه. الدليل الآن إفساد عبادة وهو ركن أركان الإسلام خمس الصوم يحتاج إلى دليل قوي، دليل إما من كتاب أو من سنة صحيحة صريحة أو إجماع أو قياس صحيح. ذكر علة لم يذكر دليل يدل على ضعف هذا. ثم أيضا هذه العلة معدولة، هذه العلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وذكرها من قبل الفقهاء علة معلولة في نفسها لا تستحق

يغذيها ولا يتعب حتى ترجع يعني وظيفتها صحيح. مثلا فاسترجع يعني هذا الرئة مسافة تمام إذا غلقت وسدت هذا بإذن الله ينشطها ويفتح هذه المسافة. لكن الدخان الدخان هو مثل الإنسان حطب يحطب وأشعر حطب لخده ليستغيب ليصلي فإذا دخل في أنبه من الدخان اتفاقا إلا على القول سوى نذكر إن شاء الله وإن كان له لأن الدخان هو ليس مرادا. طب الدخان الذي نحن يعني نسمعه الآن مشهور منتشر بين الناس يشرب دخان يحرق الأوراق هذه وزهار الأوراق والفاضي الناس له ويستشرب مرة. أنتم يا حنابلة أو علماء تقولون الحطب يأتي به ويحتطب ويصوي ويسوي ويطبخ ويطبخ وهو الله الناس مثلا قديم وحديث ليس عندهم الغاز الآن فهو الحطب ولا يفرق هذا الحرام يستشكوا من الدخان الغزير القديم ولا أحد يقول أنه يكون بدع أو يعني مرجوع. أما الدخان الذي يعني يستنشقه أصحاب الله صلى الله عليه وسلم منهم الصحيح أنه فقط وحرام لغرضه ولإبطاله الطعام والشراب والجماع حرام لكونه مفطرا لا كونه ضارا. هذا حرام كونه مفطرا وضارا قد تتفقون مع الشيخ ومع البعض لكن أن لك أنه مفطر لما لا يقاس على الدخان خارج من الخائف الشاعر والحطب. نقول لم يصنع ولم يقدم ولم يستنشق لكونه مثل الهواء الذي يكون مسامات بل يجب يستنوا من الغذاء والاستجمام والاسترواح والشغل يعرفه اصحابه يجدونه في الدخان ما لا يجدونه غيره يجدونه في الدخان ما لا يجدونه في الطعام والشراب. وسمعتم وسمعنا أن بعضهم المتقنين أنه عند الإخبار أول ما يبدأ يشرب الدخان فربما إذا تسنى على ثمرات وصرها إلى الدخان وبعضهم يعني قبل الفجر يكثر من الدخان قبل أن يعني عدم الفجر ففيه ما يجدون يجد المدخن فيهما الطعام والشراب يجد فيهم أضعاف أضعاف من الطعام والشراب. فلهذا نقول هو مغذي لكنه مغذي فاسد مغذي مثل الخمر يتبع العطش وان كان زنا المجد تتبع الزور وان كان حرام لكنه مضر والخنزير رحمكم الله وان غيره عفوا يتبع الجوع وهو فالدخان ايضا يتبع هذه يعني ما سعيه الجسم وهو مضر ومفسد لكونه اشد غذاء من ذوي من غيره. ودليل ان طريقته ازهار احساس الانسان يعني يجب في رئته بعقل دماغه ان يجد لها اقبالا وشراحا ما يجب الدخان ما يجب الدخان ويجب به من الانس وثمار السعاده والغذاء ما يجري الدخان الذي يقول نعم عفوا قال او ادخل الى جوفي شيئا من اي موضع هذا صحيح ان ما دخل الى المعده لا نقول الى جوفه الجوف ليس معده. لو انسان ادخل في يده مسمار شوكه الفقهاء يقولون يفكر. لو ادخل انبوب من انفه مثلا الى حلقه ليس المعدة يقولون مفطر لهذا اختلفوا في المفطر متى يكون مفطرا متفقون ان هذا مفطر لكن متى يكون اذا دخل الى الحلق او الى الريء او الى المعدة او اذا دخل الجسم من اي مكان يقول من اي مكان عامة البقاع من اي مكان سواء وصل الى المعدة او لم يصل وعندهم حديث لا يصح

منهم لم يصح الحديث الا هذا، منهم من اخذ الحديث ثوبان، ومنهم من اخذ الحديث رافع، ايا كان استقام وهو يعني منهم من قاله منسوخ، ومنهم قال قاله على الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم، اخذ على الكراهه ان الصوم صحيح. فقال ابن حبان كما حديث اذا قلنا الاصل انها لا تفطر ثم انتقلت الى الافطار صحيح، لكن القاعده تختلف لما يبين الصحابي يقول له ثابت يقول انس اكنتم تكرهون حجامه على عهد رسول الله؟ قال لا الا من اجل الطاعه، والاخر يقول كانوا يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها عليه الصلاه والسلام ابقاء لاصحابه ولم يحرمهما. احاديث صريحه هذه صحيحه. وعند البخاري هنا عنده من اهل المدينه والاحمد، عند البخاري الصحيح يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وان قلنا ان حديثه معلوم وروايه الاخرى اصح وهي انه احتجم وهو محرم، الا ايضا عند السنن انه عليه الصلاه والسلام احتجم وهو صائم. هذه الاحاديث بمجموعها تقطع لان الحجامه ثلاثه، وذهب اليه جماهير اهل المدينه قال أدلتنا أقوى من أدلتكم. صحيح. يبقى أن الدم غذاء خارج، وقاصر على الرعاء وعلى الاستسقاء. صحيح. قال الآخر أنتم يوم ترون الحجامة مفطرة تقولون لإخبار المحجم إذا شرط أو فسد؟ يقول لا، الحجامة تشريد وضع قدح أو كأس ولو ضعيف من نص الهواء أو ثمن قليل من النار أو شيء من الدخان أو قليل ثمن تشريد ويمص الدم. أما الحجامة وله يعني اعتبارات وعيب منه جلباس وله صحابة يعني حكم إلهية، لكن التشريف غير، يأتي بالموسى وأرسل تعرفونه فيقرأ السكين يتبع مكان هكذا لا يتركه من الدين، يرى ضعف برقبته بالشرين فيحسن شرب قصيرة هكذا لغة غربة وخرى ما يسمى الإسلام إن شاء الله هكذا، البعض الناس ذلك في عقله أو رجله آلاء أشياء شرطه وخرج منه من أي خبيث فاسترخي وتخف قدمه. الفصل هو شرط العرق، ياتي عرق من العرق ثم يجمعه ويسمى ثم يشرط العرق فياخذ الدم قويه ويستريح وهذا ويخف العروق. نحن الان الذين نذهب الى ان الحجامه مفطره لا نقول ان الفصل والشرع والتشريح ايضا اوضع عين. قال أنت لو كسرت يد الإنسان أو قطع عرقه ونزل أضعاف الحجامة هل تكون من إفطاره إنسان الصوم هنا؟ قل لا. قال لي استعد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر على رجل قال الحديث يكون هذا محمول على الكراهة على من لا يقبل أو يرعى ليس على التحريم، لأن الصحابي أعلم به منكم قال أتكرهون كانوا ترون على عهد الرسول الحجامة؟ قال لا لا لا، لكن بين العلة أفضل حال المحجوم بين العلة لأنه ليست لذاتها مفطرة لأنها مظنة للضعف وأنها لا تبقي صحة الإنسان دائما فحملوا على كراهة. هل القوم وعندما فيه أهل العلم لما يرجع نقول القول مجنون؟ يبقى السؤال إذا قلنا قول الحنابلة إذا وهو يعني قلنا أو على قول الحنابلة أن الحجامة تبطل هذه تحريم الدم سماها إلى آخر تحريم الدم الحنابلة نحن قبل في هذا إذا كان قليلا قال لا يحمل إلى أربعة إذا كان كبيرا حكم الحجامة يأخذ حكم الحجامة يسمى بالواسع يكون مثلا تحرير إذا كان الواسع أو المعقود الدم التحرير هذا كثيرا قريبا من حجم وكمية الحجامة فيفضل، وإن لم يكن فلا يكون مثل رأى بقر عنده أو أنبثر حبة في وجهه أو قليل لا يفضل. بل بعض الأطباء يحتاجون من مريضه بالإبرة أقدام قليلة قليل يضعوه لشيء ما، فالحنابلة يقول لا لا يفضل ما لم يكن قياسا أو بحجم الحجامة. أما الأول فيما ذهبوا إلى أن الحجامة لا تطبق قبل هذه إلى قول أن لا تطبق مثلا متغيرها إلى آخره. وأي قولين نرجع كل منكم يرجح قوله يرجح أي قوله. نعم الذي يرجح نحن أن الحجامة تتوضع على الإنسان تقيها الخلاف فيها لا ترى لكنها نص في كتاب السنة فلا يستقيم دليل قوته. نعم قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمهجوم وما يفعل الناس حديث المرء رجع من الطارق وكان الحجم رجل فقال صلى الله عليه وسلم أفطر هذا عبد الواقع أفطر الحاجب والمهجوم. ثم الحنابل أيضا لم تطرح عنده مسألة الحاجب قالوا الذي يفطر يصوم المهجوم أما الحاجب لا. ومن الحنابل الذين تقدم منهم أخذ بظاهر الحديث الحاجب ثم اعترض الآخر قال ما يعرف الحاجب كيف تقولون أنت تقول أنت قدم يقول من المحجوب صحيح والحاجب ولا يقول من شيء. شيخ الإسلام رحمه الله توسع في هذه وتوسع لكن لا يقبل بهذه القوة يستأنس. قال لأن يعني الزمن وإذا حاكم يبص بفمه مثل الآن عندنا بأنبوب أو شيء من هذا بفمه والهواء مظن أن غالب الناس بفمه شيء وإلا فإن تحقق عدم الكحول فهي علة مظنة. النائم النوم ينام بغلوظ إجماعا على قول الأشياء النوم لكن هو في نفسه ناقرا لا مظنة. لو انسان راقب نائم في الاجهزة البصر ونائم ولم يقل المشرك نقول يجوز ينقض نقول مظنة لان النائم يرفع عن القلب ولا يعقل عقلا والعين كالسهم قال صلى الله عليه وسلم فمظنة في اشياء مظنونة فالشريعة رتبت عليها احكاما. قال المسلم هذا مظنة إذا إنسان يمص الدمع لا بد وإن شبط ومص الهواء قد يسكن سنة من الدمع فهو مظنة. فلان من الناس يعلم لم تكن لكن آخرون مما يتعمل به الجلوى سوى يدخل في فم شيء من النجاسة. لكن شيخ الإسلام أقول ما نقض قوله لكنه خرج على قوله قال إذا خيأ فأنا أنه لا يصل إلى فمه فلا يأكل شيخ الإسلام. فهذه تحملنا جميعا على أن مثلا يعني تلك القولة التي نستطيع أن نأخذ بها وإن كان شيخ الإسلام نصرها بقوة لكن ما علل بها رحمه الله وخرج على تخريجه شيء من الأقوال تدل على مثلا ليست القوة التي نستطيع أن نفسد صوم المسلمين الحجامة. والآن لما قلت الحجامة ذكرت شيء منها الحجامة على الأقل تقول يعني مهجورة للأسف أن كثير من المسلمين الرجال نقص عليها تحاليلها بالدم إخراج الدم نروها أيضا نقص عليها يا مشايخ التبرع بالدم منها يحتاج إلى دم فاحتاج من قليل أو من مسلم آخر دم على قول الحنابلة واقف قاطع وقول الجماهير انه الان يوقع ان الدم فان يخرج كميات كبيره ثم نغذيها فاجر دم كبير صحيح انه لا يوقع لكن اذا وقع بالشبع شيء من هذا يحتاج الى الابطال يخطئ يباح له يحتاج الى عصير يحتاج الى ماء طعام يقتنع انه ينقاض روح مسلم صحيح مثل الحريق الغريق ينقضه ويغدر ويغدر على الضالي ويغدر يوم فطره. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أحد رواه أحمد والترمذي قال فزين عنه في صحيحه ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أي يختار أحد ومحزون قال ولا يخطئ الحلال وخرج قوله قال ولا يخطئ بفصل ولا شرط ولا رعاه الفصل هو شق العرق والشرط تشريط الجلد تشريطه كلاهما لا يسميان حجامة لا من قريب ولا من ولا رعاه فلان ضرعه رعاه والدم الذي يخرج من أنفه قد يكون كثيرا قليلا قال هذا لا يفرق صوم صحيح رعاه لا يشد عليه الصوم يبقى الأصل أن المسلم صائم صائم والمفطرات معروفة الطعام والشراب والجماع سائر الجماع وما هو من معناهما أما هو من معنى الطعام والشراب من الدخان الآن من الأشياء الطعام الآن لو أكل ورقا أكل شيئا قد يتردد الصوم ينشر كل ذلك يفطر والجماع منه الجماع المعروف أو الاستمناء أو المباحرة دون ذلك إذا خرج أو نزل منيون فيفطر هذا والله على ما أقصد وأسلم على أبي وشيخ ما جزاكم الله تعالى خيرا نعم أحسن الله إليكم كل السؤال أنا شخص أقوم بيع طين الخشب وأقوم بشراء بعض الأحيان ويذكر في حلقي كان هناك فرق بين صيام الواجب والتطوع في هذا الجانب هل هناك فرق بين صيام التطوع؟ لا ما كان هناك فرق إذا قلنا أن الدخان يخرج سواء تطوعا أو فرضا لكن الصحيح أن الدخان هذا بيخرج لأن كان أجرام ليس مغبيا ليس مغبيا لا يخرج الدخان دخان النخور والغاز عليه الحطب والشمسية ما بقي عليه عمل الناس قديما لا يخرج بعض المتكلم يقول هذا أجرام استنشق الهواء فيصل المعدة هذا شيء لم تطلع على هذا حكما لا سيما في إفساد صوم المسلم. يقول أن قال صوم المسلم مفطر. الغالب أن الذي يخرج من الأسطوانة ما رأيكم تفطر ولا تفطر. حين تكلمنا عن أخاه أخاه الصغير ما يفطر أما الأسطوانة كان تفطر. ها تفطر ولا ما تفطر؟ من يعلم هاي شيء. ما صار صغرات وكبرات أحسن لا فرق لا لأنه هوى إذا كانت مغبية فيما يقرر ليس مغبية قرامها لكن هي مثيرة اسم مثير تثير الهوى حتى يتبقى وينتشر اسم مغبية نعم يقول من أكل البان من أكل البان إيش؟ البان مضغ اللبان أكل يعني البرية من مضغ اللبان من مضغ اللبان ولم يسمع ذلك فلا أكل اللبان وبلعه لا شيء ما طبعا كان عشاء مضغ اللباس مكروهات الصيام من المضغ اللبان اللبان على نوعين ما يتفتت منه ما يقوى ويجلس كلما أرهن كلما يجلس قال مخروه لأنه ينشف الريق ويستجيب العطش اللبان أصل تلفون هذا الشام الإنسان يطلب معنا لما ضعه يعني نشب الليل ويستجيب العطش فكلف هذا وكانت فجأة الليل لكن الإنسان توقع الثلاغ ونفسه أما اللبان ما يتحدث يذوب مع الريق مع أهل العلم حرموه ومنهم من كرهه لأنه مضينة مضينة لدخوله مع الريم إلى الحرب لكن من تيقن أنه لا يفعل شيء الصيام الصحيح ومثل السواك السواك الآن بعض العواد الأرواح الجريدة هي أتباع فيها أمراض هي توقع الإنسان الساق ثم لفظ طعمها وأجزاءها الصوم صحيح أما إذا تيقن أنه يدخل شيء من طعمها أو شيء من أجزائه فيبطل حرام عليه الساق ما لم يكن السواق يابسا سيعني ان شاء الله السواق السواق السائق يسمع هذا الشيء الحمد لله هذا والله اعلم وصلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا